بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الستون من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب، كرر للتأكيد، أي هم سماعون ومثله. أكالون للسحت، وهو كل ما لا يحل كسبه، وهو من سحته إذا استأصله، لأنه مسحوت البركة. وفي الحديث هو الرشوة في الحكم، أو كما قال: وكانوا يأخذون الرشا على الأحكام وتحليل الحرام. وبالتثقيل مكي وبصري وعلي قبل المتابعة في الحاشية واحد، ذكره السيوطي في الدر المنثور اثنان، أي قراءة للسحت أتابع بعون الله عز وجل. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قيل: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مخيرا إذا تحاكم إليه أهل الكتاب بين أن يحكم بينهم وبين أن لا يحكم بينهم. وقيل: نسخ التخيير بقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، في سورة المائدة متابع. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، فلن يقدروا على الإضرار بك، لأن الله تعالى يعصمك من الناس. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، بالعدل، إن الله يحب المقسطين، العادلين. وكيف يحكمونك وعن في النساء أوفر، وقطعت اليد لأنها آلة السرقة، ولم تقطع آلة الزاني تفاديا عن قطع النسل. جزاء بما كسبا، مفعول له، نكالا من الله، أي عقوبة منه، وهو بدل من جزاء، والله عزيز غالب، لا يعارض في حكمه، حكيم فيما حكم من قطع يد السارق والسارقة. فمن تاب من السراق من بعد ظلمه سرقته وأصلح، برد المسروق، فإن الله يتوب عليه، يقبل توبته، إن الله غفور رحيم، يغفر ذنبه ويرحمه. ألم تعلم يا محمد، أو يا مخاطب، أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء، من مات على الكفر، ويغفر لمن يشاء، لمن تاب عن الكفر، والله على كل شيء، من التعذيب والمغفرة وغيرهما، قادر. وقدم التعذيب على المغفرة هنا لتقدم السرقة على التوبة. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي لا تهتم ولا تبالي بمسارعة المنافقين في الكفر، أي في إظهاره بما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام ومن موالاة المشركين، فإني ناصرك عليهم وكافيك شرهم. يقال أسرع فيه الشيب، أي وقع فيه سريعا، فكذلك مسارعتهم في الكفر وقوعهم فيه أسرع شيء إذا وجدوا فرصة لم يخطئوها. من الذين قالوا تبيين لقوله الذين يسارعون في الكفر متابع آمنا مفعول قالوا بأفواههم متعلق بقالوا أي قالوا بأفواههم آمنا ولم تؤمن قلوبهم في محل النصب على الحال. ومن الذين هادوا معطوف على من الذين قالوا أي من المنافقين واليهود، ويرتفع سماعون للكذب على أنه خبر مبتدأ مضمر، أي هم سماعون والضمير للفريقين، أو سماعون مبتدأ خبره من الذين هادوا، وعلى هذا يوقف على قلوبهم، وعلى الأول على هادوا. سماعون للكذب يسمعون منك ليكذبوا عليك بأن يمسخوا ما سمعوا منك بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي سماعون منك لأجل قوم آخرين من اليهود وجهوهم عيونا ليبلغوهم أو ليبلغوهم ما سمعوا منك. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يزيلون ويميلون عن مواضعه التي وضعه الله تعالى فيها، فيهملونه بغير مواضع بعد أن كان ذا موضع. يحرفون صفة لقوم كقوله لم يأتوك، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي هم يحرفون، والضمير مردود على لفظ الكلم. يقولون إن أوتيتم هذا المحرف المزال عن مواضعه، ويقولون مثل يحرفون، وجاز أن يكون حالا من الضمير في يحرفون متابع. فخذوه، فاعلموا أنه الحق واعملوا به. وإن لم تؤتوه، وأفتاكم محمد بخلافه، فاحذروا، فإياكم وإياه، فهو الباطل. روي أن شريفا زنى بشريفة بخيبر وهما محصنان وحدهما الرجم في التوراة، فكرهوا رجمهما لشرفهما، فبعثوا رهطا منهم ليسألوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن ذلك، وقالوا إن أمركم بالجلد والتحميم فاقبلوا. في الحاشية واحد التحميم تسويد الوجه متابع. وإن أمركم بالرجم فلا تقبلوا، فأمرهم بالرجم فأبوا أن يأخذوا به. ومن يرد الله فتنته ضلالة، وهو حجة على من يقول يريد الله الإيمان ولا يريد الكفر. فلن تملك له من الله شيئا. قطع رجاء محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو قطع رجاء محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن إيمان هؤلاء. أولئك الذين لم يرد الله عندهم التوراة فيها حكم الله. تعجيب من تحكيمهم لمن لا يؤمنون به وبكتابه مع أن الحكم منصوص في كتابهم الذي يدعون الإيمان به. فيها حكم الله حال من التوراة وهي مبتدأ وخبره عندهم، ثم يتولون من بعد ذلك عطف على يحكمونك، أي ثم يعرضون من بعد تحكيمك عن حكمك الموافق لما في كتابهم لا يرضون به. وما أولئك بالمؤمنين بك أو بكتابهم كما يدعون. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى يهدي للحق ونور يبين ما استبهم من الأحكام. يحكم بها النبيون الذين أسلموا انقادوا لحكم الله تعالى في التوراة، وهو صفة أجريت للنبيين على سبيل المدح، وأريد بإجرائها التعريض باليهود لأنهم بعداء من ملة الإسلام أو بعيداء، يمكن أن تكون والأصح على حسب الصياغة المطبوع بعداء من ملة الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم. للذين هادوا تابعوا من الكفر، واللام يتعلق به يحكم. والربانيون والأحبار معطوفان على النبيون أي الزهاد والعلماء. بما استحفظوا استودعوا قيل، ويجوز أن يكون بدلا من بها في يحكم بها. من كتاب الله من التبيين، والضمير في استحفظوا للأنبياء والربانيين والأحبار جميعا، ويكون الاستحفاظ من الله أي كلفهم الله حفظه، أو للربانيون والأحبار ويكون الاستحفاظ من الأنبياء. وكانوا عليه شهداء رقباء لئلا يبدل. فلا تخشوا الناس، نهي للحكام عن خشيتهم غير الله في حكوماتهم وإمضائها على خلاف ما أمروا به. ولم تكن مقاتلة الجبارين أولى من مقاتلة هؤلاء، ولكن الوجه فيه أن يقال فاذهب أنت وربك يعينك على قتالك، أو وربك أي وسيدك وهو أخوك الأكبر هارون، أو لم يرد به حقيقة الذهاب، ولكن كما تقول كلمته فذهب يجيبني، تريد معنى الإرادة. فأعيد، تريد معنى الإرادة كأنهم قالوا أريدا قتالهم. فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ماكثون، لا نقاتلهم لنصرة دينكم فلما عصوه وخالفوه قال رب إني لا أملك لنصرة دينك إلا نفسي وأخي، وهو منصوب بالعطف على نفسي أو على اسمي إن، على اسمي إن، أي إني لا أملك إلا نفسي وإن أخي لا يملك إلا نفسه، أو مرفوع بالعطف على محل إن واسمها أو على الضمير في لا أملك، وجاز للفصل أي ولا يملك أخي إلا نفسه، أو هو مبتدأ والخبر محذوف أي وأخي كذلك، وهذا من البث والشكوى إلى الله ورقة القلب التي بمثلها تستجلب الرحمة وتستنزل النصرة، وكأنه لم يثق بالرجلين المذكورين كل الوثوق، فلم يذكر إلا النبي المعصوم أو أراد ومن يؤاخيني على ديني. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافصل بيننا وبينهم بأن تحكم لنا بما هم أهله، بأن تحكم لنا بما هم أهله، وهو في معنى الدعاء عليهم، أو فباعدنا بيننا وبينهم وخلصنا من صحبتهم كقوله ونجني من القوم الظالمين في سورة التحريم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.